الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء بين يدي الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا منازع له، صاحب النعمة علينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفى، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفا، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤيا، وسل إبراهيم من برداء الخلة كسا، وسل إسماعيل من الذي فدا، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت وعقلت ستعلم أن الكون يوحد الله. ونصلي ونسلم على حبيب القلوب سيدنا النبي محمد، ونقر من أعماق قلوبنا ونشهد بأنه رسول الله وخاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين، وصل اللهم علينا معهم يا رب العالمين. سل عن نبينا محمد العطر وشذا، سل عن نبينا محمد ذراع الشاة، سل عن نبينا محمد الجزع لما بكى، سل عن نبينا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله. ثم أما بعد أحبابي، تلك هي الحقيقة. موضوع حديثنا، لعلني تأثرت بتلاوة أخينا الكريم، بل فعلا تأثرت جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا، قلوا آمين. تلك هي الحقيقة، إن المسألة تحتاج منا إلى تدبر. وجب علينا أن نكسر القلب لله، وأن نزعن لأوامره جل في علا، وأن يكون ديداننا سمعنا وأطعنا كما علمنا رسول الله، لأننا نعيش أمورا نتوهمها لكن الحقيقة عند ربنا. وفي سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابد لنا من أن نكسر قلوبنا للملك فيجبرنا، لابد لنا أن نذل أنوفنا لله فيعزنا. أما إذا استكثرنا العبادة وظننا أننا قد بلغنا ما لم يبلغه غيرنا، وقعنا وهوينا. ولعلك ترى أناسا أضلهم الله على علم، ثم تبدو زلاتهم أو تبدو هذه الذلات أمام الناس فتكشف ما كان عليهم من ستر من الله. أسأل الله جل وعلا كما جملنا بستره أن يديم علينا وعليكم رحمته وعفوه. لابد لنا أن ننظر إلى ما حولنا ولنعلم يقينا أن الحقيقة فيما أخبر ربنا. انظروا مثلا إلى مسألة الملك والإمارة. الحقيقة والقاعدة أنه لو دام لمن كان قبلنا ما وصل إلينا، أليست حقيقة؟ بلى. لو أن الإمارة والسلطان دام للذين من قبلنا ما وصل إلينا، وطالما أنه وصل إلينا إذن هو غير دائم، أليست حقيقة؟ حقيقة. كالوظائف العالية، المركز المرموق، لو دام للذين من قبلنا ما توظف أحد وما بلغ هذا المركز أحد، إنما الحقيقة أنه يزول. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، المسألة بيد من؟ بيد الله. فدع الملك للمالك، فدع الملك للمالك، فلله في خلقه شؤون، فلله في خلقه شؤون. ولذلك لابد أن نتدبر المسائل كلها بعين بصير، وأن نرجع الأمر لحقيقته في كتاب ربنا وسنة حبيبنا. أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قيصر؟ أين كسرى؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. لذلك أمير من الأمراء يا عباد الله حين جلس على كرسي إمارته ثم استنصح واحدا من الناس، قال له انصح، قل لي موعظة، قال تقبلها مني؟ قال نعم. فأنشد له كلمات: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ قورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائعا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب ظهور. اللهم سلمني وإياكم. فبكى الأمير، قال له أنت حاسس أنك مكان ولا حاجة؟ هتروح والدنيا هتزول، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، لا شيء ثابت، فكل الأشياء متحركة، الأشياء متحركة ليس لها ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، فالكل يفنى فمن الذي لا يموت؟ الله، ربنا تبارك وتعالى. تلك هي الحقيقة، لابد أن نعلم ذلك. فأرح قلبك، ريح دماغك، دع الملك للمالك فلله في خلقه شؤون. الأمر الثاني، الحقيقة في المال، صاحب المال. المال أيها الأحبة الكرام عارية مستعارة، الذي حول دفة الحوار آية سمعتها من حبيبنا حين تلا كلام ربنا: كنت قد أتيت لأتحدث عن بعض الأخطاء التي نقع فيها وهي شائعة، وستكون سلسلة إن شاء الله إن كتب الله لي ولكم اللقاء والبقاء في الأخطاء الشائعة، نعلم أنفسنا أو نذكر الأحبة بما في كتاب الله وسنة الحبيب النبي محمد. الحقيقة في مسألة المال، نعم المؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن الضعيف. أنا نفسي تكون قوي، قوي بالمال، قوي بالمكانة، قوي بالسلطان، قوي بالملك. نفسي تبقى أقوى الناس، لأنك لما تبقى تقي وقوي أو رجل مصلح وقوي تستطيع أنك تنشر الصلاح. لأن أحيانا الله جل وعلا يدع بالسلطان ما لم يدع بالدين. يعني ممكن قال الله قال الرسول ما تأثرش في الناس، لكن السلطان اعمل يعمل. فالمسألة في المال مطلوبة، تسعى على الرزق، لكن وامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. وامشوا في مناكبها، هدوء، المشي بيحتاج هدوء وسكينة. أما في مسألة الآخرة وسارعوا، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني سارع أيضا في مسألة الرزق، هذا لا بأس ولا مانع. أما مسألة الرزق مكفولة لك من قبل الله، مع أنك مأمور بأخذ الأسباب لا اعتمادا على السبب، إنما طاعة لمن أمرك بأخذ السبب الله. لكن الرزق أنا عايزك تقولها باعتقاد ويقين: الرزق بيد من؟ نعم، وجئنا بالأدلة كثيرة في كتاب ربنا وبقسم الملك العلي القدير إلهنا. المال مطلوب، لكن يا غالي المال عارية مستعارة تزول في أي لحظة، عارية مستعارة تزول في أي لحظة. كم من أناس كانوا من أغنى أغنياء العالم، أغنى أغنياء العالم، مليارات لو فرشت في المنطقة بتاعتنا دي فلوسهم، مش بقول المسجد بس ولا الحي، الأماكن اللي حواليه كده لو فرشت تكفيها ويتبقى أحياء أخرى، وما تفرش بس ورا بعضها كده بالرزم الألاف، لا ده بالصناديق. أسماء معروفة، ويمكن أنا عملت حاجة منها فيديو سيبث قريبا إن شاء الله في التلفزيون. ناس كانوا من أغنى الأغنياء، مليارات، واليوم بيشفق عليهم الناس يعطوهم ثمن الدواء. سبحان الله، المال اللي في الدنيا ده كله، تخيل إنك من أتباع النبي محمد، مال الدنيا بملياراتها وبما فيها وما عليها لا يساوي ركعتي الفجر الصبح. ركعتي الفجر خير من ايه؟ الدنيا وما فيها. لكن المال مطلوب فعلا، المال مطلوب. لما تبقى راجل معاك ملايين وراجل تقي وبتحب البلد وتحب الخير للناس وتحب نشر الفضيلة، أنت مسلم ومؤمن قوي. لكن اعلم أن المال عارية مستعارة. كم من أناس بلغهم الله ملايين على حسب ما دعوا، قالوا يا رب نريد مالا ولو أصبنا بمرض، فأعطاهم الله ما طلبوا من المال ملايين، وأصابهم الله بالمرض الذي طلبوه، فأنفق ماله على المرض واستدان ومات فقيرا. ومش عايز أسمي أسماء، فالدعوة مؤدبة، ولعل البعض منكم يعرفه. المال عارية مستعارة تزول في أي لحظة. لنا في قصة قارون عبرة. يا قارون يا أهبل، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. انت ماشي عمال تفحط بالعربية ليه؟ ما تهدى شوي. مال الطيارة الخاصة واليخت ولا مش عارف بيسموه يعني، مش عارفش الأسماء أوي يعني. كل الكلام ده فيه ناس ملكت الكلام ده، ملكت سواحل بأكملها ومدن بأكملها، وماتوا في ثلاجة في قلب الفيلا بتاعتهم من الثلاجات اللي كانوا بيخزنوا فيها الخضار، ويقعد شهر بجسدي في قلب هذه الثلاجة. إذن المسألة ليست كما نرى، إنما الحقيقة فيما أخبرنا الملك جل وعلا الذي يسمع ويرى. ربنا أمرنا إن احنا ننفق من أموالنا بقدر ما نريد الخير لأنفسنا يوم القيامة، أليس هذا الأمر موجود في كتاب ربنا؟ قال وأنفقوا من إيش يا رب؟ مما جعلكم مستخلفين فيه. خليفة عليه، أنا أملك إيه ده بس؟ ملكي وقتي بس، ده في الدنيا يعني انتهت المسألة بمجرد الموت. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا شيء يبقى في الدنيا حتى المال يزول إلا ما تصدقت يبقى لك، وما ادخرت كنزت. أما مسألة الكنز في المال دي مشكلة يعني، البخل إنك تكنز وما تطلعش زكاة مالك وا وا وا دي مشكلة، يحمى عليهم بنار جهنم بهذه ما الكنوزات التي كنزوه. لكن في ناس أصلا بتبخل بمسألة الصدقات، الناس يقول لك في يتامى يا عم في سبيل الله في مسجد، في مساكين، في فقراء، في مصلحة عامة، انفق. هتنفق ينفق الله عليك، سيأتي ملك في الصباح في طلعة الصبح كده، اللهم أعطي منفقا خلفا، ملك بيدعي. ده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى الإنفاق بخلا، لا، لأن ماله كتير جدا، وكان كلما أنفق دينار أتاه ألف، فكان بيخاف الإنفاق عشان اللي هيجيله، عاوز يخلص نفسه، ومع ذلك يطلع ألف يجيله مليون. الله أكبر، إيه الناس دي؟ إنما إحنا يعني عشان عندنا جوة كده بتطلع بالعافية، يا ريتها بتطلع بالعافية، ده العافية حلو، أمال تطلع بالمرض؟ ربنا يبارك فيكم، قول أمين. إذن المال أيها الأحبة أنفق ينفق الله عليك، ولا تنظر لهؤلاء الذين يعيشون بين الناس اللقطة، لا لا لا لا، ما يغركش نمبر ون، إنما انظر إلى هؤلاء. قارون الأهبل حين قيل له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، اركب السيارة اللي انت عايزها، إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، لا ألومك كغني أو ثري، بل أقول ربنا يبارك لك، فأنت قد تكون سيدنا، والفقير الذي ماشي بالسيارة أو عربية الفشار أو عربية البتاع ده التين الشوكي أو شوية الدرة اللي بيشويهم ممكن يكون سيدنا. فبلال سيدنا، وأبو بكر سيدنا، وكلهم كانوا على الصلاح. المسألة ليست في العربي أو الأعجمي، المسألة عند الله بإيه؟ بالتقوى. قارون الأهبل ما أراد أن ينفق، وقال أوتيته على علم عندي، إيه كان جزاؤه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. المال عارية مستعار. حقيقة، الحقيقة التي تليها مسألة العلم يا عباد الله، من الناس من يحصلون علوما، علوم، ويحفظون قواعد كثيرة جدا، كتاب الله يحفظه، ويقرأ الأحاديث ويحفظ البخاري ومسلم والكتب السبعة وغيره، ثم تجده يحصل العلوم والقواعد، إذا جلست معه تستشعر أنك في الحضانة في كيجي ون من كثرة ما عنده من العلم. لكن الآية لم يأخذ منها عبرة، أضله الله على علم، غير منصف، يأخذ الناس بالتأويل ولا يتصف بأهل السنة في معاملاتهم. يعني رأيت حديثا لأحد مشايخ الكبار أول حديثه أنه يكفر الذي يقوم بالمعصية أو الكبيرة أو غيرها والمصر عليها بإصراره. هذا تأويل، الرجل صرح وقال أنا لم أقصد الإصرار على المعصية، إنما قصدت إصرار الرجل على استحلال هذا الأمر. يعني واحد بيستحل الخمر يقول حلال حلال حلال، ده خارج من الملة أصلا إن كان يعلم أن الله حرمها. يعني أنا أقول حرام، الله يقول حرام وأنت تقول حلال، ده خارج. هؤلاء الذين يعلمون وعندهم قواعد وصفات أهل السنة في مسألة الحكم، للأسف الشديد هؤلاء أضلهم الله على علم. وكم من أناس في النار للأسف الشديد من أهل العلم. ألم تسمعوا بلعم أو بلعام يتنطق كذا وكذا؟ يعني ومنهم من أخبر عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم برجل من أهل الدنيا فيقذف في النار، حديث النبي محمد، فيجتمع عليه أهل النار حين تندلق أقتابه، المعدة بتاعته تلصق في النار كده، معدته تلصق في النار، فطبعا شدة الألم، هو أصلا في النار والمعدة لصقت في النار، فيدور حولها بيشد كده نفسه عشان إيه تبعد عن النار، فيدور حولها كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار يا فلان ابن فلان ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، مش أنت إن شاء الله؟ يقول بلى. ما اللي جابك هنا؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، أقول لك افعل كذا وكذا، إنها صفات الحبيب النبي وهذه من خصال أهل السنة، وأضيع هذه المسألة. من لم ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. مسألة الحقيقة، العلم الأصلي ما كان عليه رسول الله محمد والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما مسألة العلم هكذا فقط لمجرد أن تحصل علوم، كمثل امرأة حملت سفاحا وزنا فكبر حملها، الناس فرحانين بالحمل لكنهم لا يعلمون أنه سفاح وليس شرعي. مسألة العلم الأصل تنقذك وتنجيك. فمن الناس من يسوقهم الله جل وعلا لكشف حقيقتهم، ولن أسمي أسماء، فمن الناس من ينكر على أزواج رسول الله لبسهن النقاب. ماذا اسم كلام يا رجل؟ بقى النبي محمد زوجات النبي يلبسن النقاب، وبعدين نجي نقول ما فيش في الدين ولا الإسلام نقاب؟ أمال يبقى ديننا إيه لو ما أخذناش عن أمهات المؤمنين؟ ده لو لم يكن في النقاب إلا أن تتأسى زوجتي وزوجتك وأختي وأختك بأمنا عائشة وأمنا خديجة وأمنا مثلا حفصة وأمنا، الله أكبر يا أخي الكريم. مجرد بس التقليد ده فضل، لن أتكلم في مسألة الوجوب، وإحنا بنحترم مذاهبنا كلها واجتهاد علماءنا وعلمونا في الأزهر وفي الأوقاف، ودول ده تاج رأسنا إن إحنا نحترم الرأي طالما أن فيه رأي معتبر. وإن خالف الرأي عندي مثلا واحد مثلنا يقول بالوجوب، واحد تاني يقول لا ليس واجب إنما فضل، إنما لم ينزل أحد من أهل العلم المعتبرين على إنه فضل، ما قالش مش موجود خالص، بيجيبوا أدلة عجيبة، يقول لك أصل لا تنتقب المحرمة، إذا كانت منتقبة لا تنتقب المحرمة، ما إذا كانت منتقبة هي يعني الأصل إنها كانت منتقبة. أيوة مولانا، لو كان الأصل ما أمرها الله بكشف وجهها في الحاج، تكشف وجهها، بس لما بنكملش الحديث لا تقربوا الصلاة فويل المصلين، هنا بقى الضلال على علم. ليه بقى بنترك هذا؟ ليه ما قلناش إن اللي ذكر عنها هذا الحديث إن إحنا أمرنا إن إحنا نكشف وجوهنا في الحج فإذا مر بنا الرجال أسدلنا. ما بنقولش دي ليه، ها بنقطع دي ليه؟ فإذا مر بنا الرجال أسدلنا، بننزل بتاع على وشنا على طول. ايه بلاش دي، خلينا في الأولانية لا تنتقب المحرمة، إنما بلاش أسدلنا دي يا مولانا. ليه؟ ما ده الكلام. ولا فويل المصلين، ينفع فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هنعمل بقى زي الخمرجي اللي كان ماشي مرة كده فشاف حضراتكم كده بتصلوا وعمالين تصلوا، والراجل ما شاء الله اللي كان بيصلوا قدامنا، يعني الواحد لو صلى طول الليل مش هيزهق من القرآن ولا من الصلاة. فلقى الناس بتصلي وهو رايح الخمارة، واحد سحبه واخدين بعضه وماشيين، فبيقول له معلمي شايف الناس؟ قال له دع المساجد للعباد تسكنها، وابحث لنا عن خمار يسقينا. دع المساجد للعباد تسكنها وابحث لنا عن خمار يسقينا، فما قال الله ويل لذي سكر، إنما قال فويل لل يا ويلكم. يطلع الخمارة يا حاج التوب أحسن. لا أحسن ياخدوها مني لوحدها كده، يقول لك أهو قال اطلع على الخمارة، هذه فتوى. لا يا عم ده أنا بقصد دول الراجل اللي بيقول يا عم الشيخ بعد قطع. طيب بلال بتاعنا المؤذن ده هو الخبير في الشغل ده. إذن المسألة يا غالي، إحنا مش ممكن أجي أقول لك إن ما فيش حد قال الوجه والكفين، قالوا بس مردود على كلامهم في الأحاديث. قالوا أسماء لما خرجت على رسول الله، طبعا الحديث ده مردود عليه أصلا، ومع ذلك يا سيدي هنقول إن في علماء معتبرين قالوا كده وكده. المهم اوعى تتعلم عشان تضل نفسك وتضل الآخرين وانت تعلم، هنا المشكلة. الحقيقة أن العلم الأصلي هو العلم الذي ينفع صاحبه وغيره، وإذا كان بين يدي الله قبله الملك. أما العلم الغير مقبول الذي يأتي الله جل وعلا بالحقيقة يوم القيامة ويقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحقيقة التي تليها يا حبيب قلبي، مسألة القوة. بعض الناس يظنون في أنفسهم عافية وقوة، ربنا يعطينا وإياكم العفو والعافية. قولوا أمين، قل أمين. ما يمكن ننزل عنا العفو والعافية النهاردة؟ تطلع النهاردة ما شاء الله، بدل ما أنت كنت قاعد كده فتور، ممكن استجابة في لحظة. إيه شكوى؟ شكوى دي ولا ما تعرفش بقى؟ ده تهديد. إيدك بقى يلا اطلع بر. طيب ماشي حاضر. أيها الأحبة الكرام، ما تخافوش، بسيطة يعني بسيطة. أيها الأحبة الكرام، الحقيقة التي تليها مسألة القوة. أنا يعني بعض الناس للأسف الشديد ما تعلموا من النمرود حين أعطاه الله مكانة وقوة، ظن في نفسه أنه يباري الله ويقدر على حرب الله. كثير من الناس يفعل ذلك وهو لا يقصد. ده نسأل الله له أن يعلمه ويفهمه وأن يتوب عليه. مش فاهم لكنه بيحارب الله. ممكن يقول لك الربا حرام يا حج، يقول لك وانت مالك، فأذنوا بحرب من الله. يا عم الحج ده يعني ما تجاهرش بالمعصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن كل الأمة معافى إلا المجاهر. يعني إن يرجى لنا العفو كلنا، أمة النبي محمد يرجى لها العفو، مهما فعلت من الذنوب والمعاصي يرجى لك العفو إلا المجاهر. الإنسان يتحدى الله، يا أرض تهدي ما عليك قد. لا هنا المشكلة. القوة في حقيقة أمرها ليست إلا من الله، يعطيها من يشاء، لكن القوة الحقيقية كما قال ربنا في كتابه في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لمن؟ لله جميعا. فالحقيقة يا غالي إن القوة لله، فلا بد إذا استشعرت في نفسك عافية فاحمد الله، وإن كنت في وهن ومرض فالجأ إلى الله. حبيب لي النهاردة طلب مني أن أدعو لزوجته، وقال يا أخي ليه بنغفل دائما عن أصل الشفاء الملك؟ أسأل الله جل في علاه أن يهبه وأهله وجميع الحاضرين عفوا وعافية، وأن يشفي زوجته يا رب العالمين من كل مرض. اللهم اشفها، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وعافها، وأنزل عليها عفوك وعافيتك يا رب. وكذلك الشيء بالشيء يذكر. واحدة من الأخوات ربنا يبارك فيها يا رب، لأن ده يعتبر نوع من أنواع الوفاء. تقول حماية كان موجود في درس الثلاثاء الماضي وتوفي إلى رحمة الله إن شاء الله، أرجو أن تدعو له. أسأل الله جل وعلا أن يجازيه بالإحسان إحسانا، اللهم اجزه بالإحسان إحسانا، اللهم اجزه بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا وغفرانا، اللهم اجزه بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا وغفرانا، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، يا رب إنه كان يأتيك في بيتك فأكرم، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم بلغه يا ربنا سعادة الآخرة يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، الحقيقة الأخيرة التي بين أيدينا، حقيقة الجمال والهيئة التي أحيانا يستخدمها الناس في طاعة رب الناس. الله جل وعلا، نعم الحديث حسنه البعض وضعفه البعض، لكن معلوم عند أهل العلم أن صفات الأنبياء فيهم صفات مشتركة، وجمالهم جمال رجولة لا يتجه إلى صفات النساء في الجمال. ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. حد بيصلي على النبي ولا بتصلوش هنا؟ اللهم صل على النبي. فمن استخدم هيئته وشكله في فتح ينفعه وينفع الإسلام والمسلمين، الله الله، يشكر الله على نعمته بما أراد ربنا. مصعب بن عمير كان حديث الحسان بمكة، كان حديث الحسان بمك مصعب بن عمير كان إذا مر من حي شارع ومر فيه الناس بعد دقائق معدودة، بعد فترة من الزمن، يقولون مر من هنا مصعب من طيب الرائحة التي ملأت الحي. ده قبل الإسلام. مصعب بن عمير كان حديث الحسان، إذا مش في الشارع كل يطلع يتفرج عليه، عايزين يشوفوا مصعب الجميل ده، الوسيم ده، الشاب الجميل ده في مكة. إذا مر من حي من شدة طيب الرائحة التي تخرج من ثيابه ومن جسده، يقولون مر من هنا مصعب. مصعب بن عمير هذا الجميل من الله عليه بالإسلام، وكان من أثرى الأثرياء، ترك كل هذا واغتنى بالله، ترك كل شيء لأنه يعلم أن كل شيء زائل، فتوجه إلى الله وربط الله على قلبه وأصبح من أكابر الصحابة، بل من أعظم الشهداء في التاريخ. مصعب بن عمير الشاب الجميل اختاره الرسول محمد ليكون أول سفير في الإسلام يروح المدينة المنورة. دخل المدينة المنورة مصعب، كل الخير اللي انت بتشوفه ده كان في مقدمة هذا الركب مصعب بن عمير. فتح الله على يديه القلوب، هيئة جميلة، اسلوب رائع، ما في ناس شكلها حلو بس أجارك الله، الله العظيم في ناس وسيمة شكلها وسيم بس وسامة ايه يعني مصيبة، انت بتشوف بقى التلفزيون وعارف، مش عايز اسمي اسماء، نشرب مية احسن، اللهم صل على النبي محمد. فبتشوف، لكن الله الله على الاخلاق. وخلي بالك الوسامة قد تكون في الاسمر ايضا، يعني مش واحد بقى يقول لك انا ما كنتش يعني، لا ممكن في انسان كده تستشعر انه جميل. بلال بن رباح اذا كنت تنظر اليه تقول ما اجمل هذا الرجل، يعني ربنا بيجعل ود هؤلاء في قلوب العباد. من الذي يملك القلوب؟ الله. فأقول لأختنا الكريمة اترك الرجال بجانب، لأن الجمال والوسامة في الرجال العيب ان احنا نتكلم فيها كتير، لكنني كنت أصف بعض أوصاف الحبيب النبي وأنبياء الله. تعال نشوف بقى إن شاء الله، أنا يعني بإذن الله، بإذن الله جل وعلا، بإذن الله، بس دعواتكم ربنا يوفقنا، لأن أخرج الإصدار ده بعمل إن شاء الله مجلد عن أوصاف رسول الله محمد، كل باب على حدة، كل باب على حدة، حتى العيون، الكلام، يعني كل باب على حدة. إن شاء الله يكون في خير يا رب العالمين، وبنحاول نتحرى فيه الأخبار الصحيحة والأحاديث المضبوط إن شاء الله بإذن الله. فنسيب الرجال على حدة على جانب، ونقول بلاش نتكلم في مسألة الوسامة والجمال في الرجال، دايما الرجل رجل، لكن المرأة أخت الكريمة لا تنخدعي بدعاوي هؤلاء. فالمسألة في الدنيا معلومة، إن أخذتي بالرأي الضعيف وهو رأي لا أنكر، فالأدب في العلم وأمانة العلم يقول أنه رأي بالوجه والكفين جاز ذلك، لكن حجابك لا يكون مما يصف، ما يصفش، ما يحزمش يعني، ولا يشف، ما يبينش اللي تحت، وما يكونش لباس شهرة، أن تبقي مميزة عن الأخريات بشيء معين مقصود، إنما لو كان يعني هذا في ثيابك غير قصدة خلاص مش مشكلة، حجاب، حجاب شرعي. ولو كان النقاب في هذا، خلي بالك كل من قال بالوجه والكفين من أصحاب المذاهب وهو عدد قليل كانت أزواجهم منتقبات، منتقبات مع أنه قال بالوجه والكفين، لأنهم في نهاية الأمر ماذا قالوا؟ قالوا في حال رقة الدين وفساد الأخلاق فإنه واجب، ثم تركوا المسألة، لكنهم عندهم أمانة في العلم، فقالوا هناك رأي من آراء أهل العلم بقلب بالوجه والكفين. لن نكسر في هذا الكلام، لكنها رسالة لأختي وأمي، لأختي وأمي، المسألة ليست كما نرى وكما يظن الظن أن الجمال في إظهار الزينة محاربة لله ومجاهرة بالمعصية، فالمتبرجة مجاهرة بمعصية الله، والرسول حديثه واضح، كل أمتي معافى إلا المجاهر. نتزين بالأخلاق ونستر أنفسنا في الدنيا. وأقول لها هذه المقولة، يا مسكينة للمتبرجة، كما نصحتها أخت ملتزمة قالت كلمات رائعات قلتها زماننا في حذاء، يا مسكينة كيف ملأت الشارع زينة، كيف أبحت السوق جمالا، حتى ماء العفة سالة، من عينيك يصاغ الشعر، وبخديك يدار الخمر، ومن الشعر السافر هذا ذاب الفكر، ضاع الجيل على الطرقات وهو ينادي ماذا عند الصيف الآتي؟ هاتي يا فنانة هاتي. فأجبتيه وذبحتيه وأملت له الكعب شعر العالي، وجعلت من الكعب العالي نصف الثوب. بان الزند فماذا بعد؟ بعد الشك وبعد الريب، وما للغيب. كنت السلعة عند التاجر، قد باعك من قبل العلبة، وقضى جيل العفة نحبة. يا أختاه كوني مثلي، أحفظ كل علوم الدنيا. الأخت الملتزمة بتقول لها كده، كوني مثلي أحفظ كل علوم الدنيا، لكن عند الفجر أصلي، أدعو ربي، أحفظ ديني، أزرع في الفتيات يقيني، وإلى الجنة أمضي في جلباب التقوى، وأنا من تيار الغرب العاتي أقوى، وأنا حرة كالخنساء، أعرف ماذا تعني الدنيا، أعرف ماذا يعني العمر. ليست هذه الدنيا لعبة، ليست كذبة، بل بستان تبدو منه طريق الجنة، حيث النعمة، حيث المنة، حيث حياة دون ممات لا يطرقها صوت التعب. فعن الجنة لا تنسحبي يا أختاه. تنسحبي. هذه الرسالة أيها الأحبة، الأخت تنادي على أختها وتقول يا أختاه، لا تسمعي لدعاوى هؤلاء والغرب وغيره، فنحن أقوى من مثل هذه الدعاوى. والله جل وعلا يوفق كل إنسانة أرادت عفة نفسها وسترها. لقد أطلنا عليكم، لكن لا أمنع فائدة الحديث الذي كنت أريد أن أتحدث فيه، وإن شاء الله نبدأ في سلسلة تصحيح الأخطاء بعد ذلك في أمور العبادات والمعتقدات، وبأدب وبأخلاق، دون الحديث عن غيرنا، لكن نتكلم فيما يرضي ربنا. طيب، من ضمنها الكلمات الشائعة بسرعة كده، يمكن أنا نشرتها على الواتس وغيرها، على سبيل المثال، ما بتسمعش مرة واحد يقول لك ربنا يحنن عليك؟ تسمع دي؟ ما تخليك عليا حنين، ربنا يحن عليك. لا يجوز أصلا أن تقول هذا اللفظ وهذه الصفة لله. بعض الناس يقول لك يا أخي والله أنا حسيت في لحظة وأنا بدعي إن ربنا بيطبطب علي. لا يجوز، لا يجوز. واحد يقول للتاني إيه، أنت ظلمتني ربنا يظلمك. ما بتسمعهاش؟ تسمعها من بعض الناس. هو لا يقصد، هو لا يقصد، حتى لا تتهمه يا هدى بتعمل ايه انت. خلي بالك، والناس ما بتقصدش، بيقولوا انت ظلمتني ربنا يظلمك. هل ربنا يظلم احدا؟ حاشا لله، الله لا يظلم احدا. فهذا اللفظ لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. ما بتسمعش، معلش في اللفظ ده، يعني تحمله مني شويه يا اخي، انت قرفتنا يا اخي. تسمعهاش دي؟ يقول لك ربنا ايه ده، دي هل هل هل يليك ان دي تبقى صفه من صفات الله؟ لا. انت الشخص ده مقرف، لكن لا يليك ان تكون هذه صفه من صفات الله. انا عارف ان مش قصدك، بس المشكله انها خطيره. ده كلام في مسائل الاعتقاد يا حبيب قلبي، لا يجوز انك تقول هذا الكلام لله تبارك وتعالى. لا يوصف الله بصفة غير التي وصف بها نفسه، هو الوحيد اللي يوصف نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك المسائل دي مهمة. يقول لك حس بي، ربنا يحس بيك يا معلم. ايه يا ابني في ايه؟ ها؟ بحس بي ايه؟ طب ماشي، حس بي ماشي، لكن ربنا يحس بيك ايه يعني دي؟ ايه ايه دي؟ يعني ايه بقى مثلا ايه؟ يعني هنوصف ربنا بايه؟ يعني دي مش اوعى تصف الله أو تقول اسم من لأسماء الله إلا بما سمى الله به نفسه، أو وصف بما وصف الله به نفسه. فحس بي، ربنا يحس بيك، لما ينفعش، ما ينفعش. ده يعني بعض الناس يقول لك إيه، ربنا عارف اللي جواي. نقول له لا يجوز. يعني ربنا ما يعرفش يا شيخ؟ برضو حاشا لله. كن ربنا يعلم. فالمعرفة تأتي بعد جهل. مثل هذه الأمور المعتادة في مجتمعنا من غير قصد، انت لو قلتها بعد كده بعد ما علمت اكيد واحد هيفكرك ويقول يا حاج ده احنا، يقول استغفر الله علي وزر يا شيخ. لا، لان لسانك معتاد، اعتيد هذا لسانك، او اعتدت على مثل هذه الكلمات، فلا شيء عليك، لكنك اذا ذكرت ارجع قل استغفر الله. فاحنا ياما من الكلمات اللي احنا بنقولها في حق الله وحق رسول الله محمد ولا ندري انها اصلا، اسمع، على العلم تخرج من المل، لكنك لست تعلم بها اصلا. انت انسان طيب محترم لا تقصد هذا، وخاصه في مجتمعنا الطيب، مجتمع المصري عنده حته الايه الحساسيه شويه والحنيه والرومانسيه بتبقى عاليه اكتر من لازم، لدرجه تبقى عجيب، يقول لك وحياه حبيبك النبي، ما هو بيحب النبي محمد فبيجيب اغلى واحد عنده، وحياه حبيبك النبي. انا بقول انا مش زعلان منك، لكن بخاف عليك انك تستمر على هذا وما تتعلمش، ومش عيب، مش عيب هذا الكلام. انا قلت لك قبل كده في هذا المسجد انني كنت مع استاذ من اساتذه العقيده في المنصوره وفي مسجده تقريبا ناحيه منية النصر والحتت دي، مش عايز اسمي بقى الاسم، وتكلم هو بين المغرب والعشاء في مساله القسم بالنبي محمد وازاي نقول النبي وهكذا، وساعة يعني بين المغرب والعشاء، وانا تكلمت بعد العشاء، واحنا ماشيين في الطريق ومحدش يحلب بالنبي، هو اللي قايل واحنا ماشيين في، هو استاذ عقيده استاذي، واحنا ماشيين كده بيقول لي يلا بقى تعالى نشرب بقى ايه حاجه، قلت له احنا اتعشينا، قال لي لا لا لا تعالى اشرب حاجه، قلت له بس عشان المسافه طويله بين المساء هنا والعشر من رمضان، قال لي والنبي لا تشرب معايا حاجه، قلت له بتقول يا سيدنا؟ قال لي يا اخي والله انا عذرت الناس. هو اتعلم من الصغر والنبي دي، هو ما يقصدش اصلا ان يشرك بالله. يعني انا ابويا الحاج دلوقتي ممكن اسلم عليه بره ولا حاجه يقول لي والنبي حديثك حلو يا عم الشيخ. ايه يعني هنعمل ايه؟ دي بقى اسمه لفظ ايه؟ لا ما خلاص ده خارج حدود المحاسبه. يا حاج انت بتقول ايه؟ استغفر الله يا شيخ، معلش يا شيخ. ده بقى انسان لين جميل. ها؟ يعني مسألة إيه؟ فأنا عارف إنك فاهم، لكن ممكن يكون ردك على غير ما قصدت. زي واحد بعت لي رسالة النهاردة، ربنا يهديه، ربنا يهديه. ده على فكرة محفظ في الحرم المدني. فعامل مجموعة كده على الواتس، فبينزل فيها الطرائف. فبيقول لي واحد دخل على القاضي، واحد دخل على القاضي يعني قتل مراته. مالكم عينكم لمعت كده ليه؟ ها؟ واحد قتل مراته بعد 30 سنة جواز، فالقاضي قال له تعال، قال له يا راجل تقتلها بعد 30 سنة؟ ازاي تقتلها بعد 30 سنة؟ ليه تقتلها بعد 30 سنة؟ قال له والله كسل يا مولانا. فكروا ان هو بيسالوا ليه المده الطويله دي، يعني ما كنت تخلص منها بدري. ده اسمه الفهم على غير مراد المتحدث. قال له كسل، معلش كسل يا عم القاضي، كسل ايه وانا بسالك على انك اتاخرت. فربنا يبارك فيكم ويحفظكم. اسال الله جل وعلا ان يجمعني واياكم مع حبيبنا النبي. اللهم احفظنا عن ايماننا واحفظنا عن شمائلنا، اللهم احفظنا عن ايماننا واحفظنا عن شمائلنا، اللهم اجبر خاطرنا، اللهم اجبرنا، اللهم اجبرنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغننا، اللهم ارزقنا، اللهم احفظنا واحفظ ابناءنا وبلادنا، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم احشرنا في الاخره مع رسول الله، اللهم اجمعنا مع حبيبنا وتحت لواء نبينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واعف عن مبتلانا، واهد ضالنا، واعد الينا غائبنا، اللهم ربنا ربنا ربنا اختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. سيدنا Yeah.